ما عاوزين نديها بوس. يفضل يقول لها ايه النور ده، ايه النور ده. ما يا صاحبة مراته لازم يقابلها كويس. ما بيعملش كده الا معاها هي وبس. لا بقى برضو مش لازم تولعيها، اوعي تكلميها. بقولك ايه يا وائل. نعم. انتوا كلكم كده. كلنا مين؟ الرجاله. طب برضو كلام دكتورة استاذة في الجامعة، مفيش فايدة. المرأة هي المرأة. عشت المناخلية ولا دكتورة جامعية؟ بقولك ايه، ما تخليش هتكلم، اسكت. تكلمي على ايه؟ التلات بنات اللي شافوك معاهم في السينما. كنت خاطب واحدة منهم والاتنين اخواتها. وكنت ناوي تتجوزني؟ ناوي وممكن ما ناويشي. يا ريت. شوفي تليفونك. شوفي. الو اما بقولك ايه، انا هكلمك بعدين. يلا يلا. نعمة مش طبيعية. ليه؟ قالتلك ايه؟ ما قالتش، مش عايزة تكلمني دلوقتي، وصوتها كده عادي عادي عادي يا مها، ما تشغليش بالك. ازاي بس يا عمرو؟ ده احنا متفقين نروح لها كده كأنها مش عايزاني. الصبر يا مها الصبر. انا من حقي اعرف عنك كل حاجة يا وائل، ان شاء الله وانت في اعدادي. وما كملت الثانوي؟ قولي قولي. ايوه ما كملتش، وابوك شريف الله يرحمه فتح لك ورشه، جاب لي فيها اشطر فنيين ميكانيكا، وعرفت ازاي اديرها لغايه لما بقت اكبر مركز صيانه سيارات. تركن ده بقى على جنب ونروح لفين؟ صاحبتي المخدوعه في جوزها. يا نعمة انت دكتوره واستاذه جامعه، اكبري بقى. اكبر اكبر يا وائل. اوه عن اذنك. هديكي رحت لها يا ستي، وطبعا عرفتي ان نعمة غلطان. ايوه ما انت لازم تقول كده، ما انتوا رجالة بقى زي بعض. انا مش بدافع عن وائل، انا بدافع عن الاصول. وايه هي بقى الاصول يا عمرو؟ اولا شوف يا مها، نعمة كان لازم تتأكد من طبيعة جوز صاحبتها في تعامله مع الناس. وثانيا، ايه لزوم النبش اللي بتعمله نعمة ده؟ نبش؟ ايوه النبش في الماضي واللي حصل من وائل قبل الزواج ده ان كان حصل. استنى استنى يا عمرو. ايوه يا نعمه. طب الحمد لله. لا لا كويس كويس. لا العفو يا حبيبتي، دايما يا رب. الحمد لله. طب يا قمر سلام. خير. بتقول ايه نعمه؟ بتشكرني ان انا قلقت عليها، وبتعترف انها كانت مزوداها شويه، ووائل سامحها. اشكرك يا رب اشكرك يا رب، النصر لنا. ما تضحكنيش يا عمرو. والآن عزيزتي المستمعة، يلا نعيشها صح مع منى خليل. وهنعيشها صح ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذة منى. والنهاردة هنعيشها صح بالتصالح مع الذات. هنعيشها صح بأن احنا نحب نفسنا علشان نقدر غيرنا ونحب غيرنا. جميل جدا، وما أروع أن أكون متصالح وراضي. علشان أتصالح مع نفسي لازم أبقى فاهم الأول أن كل إنسان خلق ميسر له بعض الإمكانيات، وأكيد هيفتقد بعض الإمكانيات. فمش مطلوب مني أوصل للكمال والمثالية في كل حاجة، ولا أنا أقدر أعمل كل حاجة، ولا يجيني إحباط أن أنا ما قدرتش على حاجة. بالعكس، أنا لازم أخد قدامي مثال واقعي من كل الحوادث اللي بتحصل لي، أن كل ما بقى بجو مجف. فلما أقع المطلوب مني أقف أكثر ثباتا. ولما أقع أقوم أقف. ولما أقف أقف أكثر ثبات من الأول. أيوة. زي الطفل الصغير وبيتعلم المشي. في مثل كده بيحضرني يقول الضربة اللي ما بتصبش تقوي تقوي. بالضبط. ما هو لازم البني آدم عشان يكون متصالح مع نفسه يعرف إنه إنسان. وربنا جعل الإنسان من النسيان، يعني في قصور أساسا في القدرات كده كده موجود، لأن الكمال لله على كل حاجة. بالزبط. طبعا. فبالتالي أنا بعمل إيه؟ لازم يبقى عندي هدف السعي للتطوير. أيوة. إن أنا أبقى أحسن، وعشان أبقى أحسن يبقى أعرف إيه هي السلبيات والعيوب اللي هحاول أعالجها عشان أكون أفضل. وما فيش حاجة اسمها أنا فشلت، في حاجة اسمها تجربة ما فشلت. وده الفرق ما بين الإنسان المتميز اللي بيقدر يعمل لنفسه كينونة وأثر، وبين السلبي. اللي خد خلاص كورنر وقعد فيه وقال انا مش نافع. مفيش فايده خلاص، هو ده. لا، وده اللي لازم نعلمه لاولادنا. حط دايما اهدافك بمستويات، بحيث ان لما يبقى فيه مستوى اخفقت فيه مش قادر تحققه يبقى فيه بدايل. أيوة. وحاول ان انا اغير وانوع. حته بقى ان لازم اعرف كمان ان صوابعي مش زي بعضها. فانا متميز في حاجه غيري متميز في حاجه, مش لازم اكون انا المتميز فيها. أيوة. لان هي دي للاسف اللي احنا بنسميه في مجتمع السيدات النفسانه بين الستات. او التنافس على شكل عام في المجتمع ككل, اللي هو هي علشان بتوجيد مثلا الكتابه مش لازم انا اوجدها. لكن انا بوجد الطهي. فانا ممكن اكون متميز في ده وده مشروعي وده اتجاهي. هي بتوجد شيء في علاقاتها الانسانيه, عندها ذكاء اجتماعي, طب ليه لا ما نتعلمه لو انا مفتقده. يبقى في حاجات لازم انا اطور من ادائي فيها بان انا اكتسبها واتعلمها عشان يكون الممارسه الحياتيه بتاعتي اكثر حضاريه اكثر نضج. الطموح وزي ما قلنا قبل كده اللي بيبقى فيه هدف واسعى لتحقيق هذا الهدف, الاحباط قاتل. اكيد قاتل لاي انسان, وممكن يخليه كاره الدنيا, وزي ما بنقول كده ما بيشوفش الدنيا بالوانها الطبيعيه. وخلينا نحولها لشكل اجرائي, بمعنى ان الطموح قيمه حلوه احنا عارفينها, والسلبيه لا قيمه وحشه وهكذا. لكن انا نفذه زي بقى مع اولادي وفي بيتي ومع نفسي. ان لما اشوف هدف عايزه احطه قدامي, احاول حسيت اني مش هاجيد فيه اشوف هدف اخر وابدله. والاول لازم اعمل قياس لنفسي. أيوة. طيب مع اولادي لازم ازرع فيهم النقطه دي, ان انت حضرتك اللي هبتقع هتفخ في شيء انا معاك, انا سنداك, انا في ظهرك, مش هزعل منك. ما يبقاش رد فعل الاوائل اللي جايبين مثلا المركز الثاني والثالث على المدرسه انهم بيهرموا من بيتهم خوفا من العقاب لانه ما طلعش الاول. ودي حوادث كتير للاسف شفناها في نتائج الاعداديه والثانويه العامه. ازاي انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ او الاهالي بتنهارهم. ما هو بالظبط بقى بيهرب من هذا النهر, جاله احباط وهو متفوق, فانت ازاي بتحوله من نقيض لنقيض؟ ازاي هو كان هيبقى نموذج ايجابي وهيمارس في دوره؟ ما هو مش كلنا هنقف على نفس المسطره. صح. لا ده في سلم كلنا واقفين عليه وكلنا ماسكين نفس الحبل, علشان في الاخر هنشده هنطلع بيه لفوق يا اما هنقع بيه لتحت. لا ان شاء الله نطلع لفوق. نطلع لفوق عشان نطلع الله. لفوق يبقى لازم اعرف كويس قوي ان كل حاجه بيعملها غلط هو بيتعلم منها, فلازم اشجعه انه يصلحها ما يجيلوش احباط. وده بقى اللي احنا عايزين ننشره بيننا وبين بعض بالكلمه الطيبه دايما. بالكلمه اللي تدعم الايجابيه. يعني انت اسات في هذا السؤال فانا اقول لك الاجابه خطا, بس عارف لو كنت عملت كذا كان هيبقى صح. لا دي مش مكتمله, كملها عشان تبقى احسن. مش انت فاشل, انت غبي. استخدام اللص بيفرق طبعا, يحول من حاله لحاله. سمع الاطفال الصغيرين وخلاص, طالما انا فاشل بقى فبيعيش. هو ده بقى اللي كنت هقوله, هيكون المعتقد. طالما انا موصوم باني غبي من صغير فانا غبي, فما بتستدعين مني ليه؟ بنطلبه ازاي ان هو يتصالح مع نفسه بقى في الوقت ده؟ يا اما هيتحول لمرحله عند. عشان انت شايفاني بالصوره دي فانا مش هعمل عكس الصوره دي, رغم ان انا ممكن داخلي ان مش هو ده. فبالتالي احنا لازم نربي ولادنا على هذه القيمه, ان لا حاول تسعى للتطوير, ما تخجلش من اي قصور عندك. طوره, عالجه, حسنه, وشوف ايه الحاجه اللي انت متميز فيها قوي. يعني انا حتى بقول لبنتي الصغيره كده, انت ايه متميزه في ايه, بتحبي ايه؟ اسعدي نفسك وحاولي تدوري على ان انت القناعه ان انت فعلا انا انسانه كويسه. بالظبط. انا انسانه متميزه, انا برضي الله وبعمل الصح في حدود الاخلاقيات والعادات والتقاليد المتعارف عليها في السياق الاجتماعي بتاعي, يبقى هتعيشي, يبقى هعيش صح. عزيزتي المستمعة, وحول أثار أزمة فيروس كورونا على الأسرة المصرية وضرورة النظر إلى الإيجابيات والابتعاد عن السلبيات, تحدثنا الدكتورة إيناس الشيخ مدرس الإعلام. خلونا نتكلم في رسالتنا النهاردة عن إيجابيات الكورونا. إزاي الكورونا بتأثر بشكل إيجابي على العلاقات الأسرية؟ ويمكن طبعا يعني كلنا ملاحظين ان من وقت ما الدولة فرضت علينا الالتزام بان احنا نقعد في البيوت وبالالتزام بان احنا ما نخرجش ونقلل عدد ساعات الخروج, ده كان بالنسبة لنا عند الكثير صدمة ومشكلة كبيرة جدا جدا. ليه؟ لان احنا مش متعودين على نمط العلاقة دي, مش متعودين على ان احنا نقعد في بيوتنا, مش متعودين على ان احنا نقيم علاقات أسرية بشكل صحيح. ويمكن كان من الملاحظ ان مثلا حاجة زي السوشيال ميديا كان بتلاقي عليها يعني إفيهات كتير جدا بتتكلم على الزوج وزوجته لما يعني بيقعدوا في البيت وكمية الخناقات والمشاكل اللي هتحصل وقد إيه كانوا بياخدوا الموضوع من وجهة نظر سلبية للغاية، مع إن إحنا لو جينا فكرنا على إيجابيات الكورونا في إن هي بتعزز وتوطد من العلاقات الأسرية بشكل عام والعلاقات الزوجية ما بين الزوج والزوجة بشكل خاص، هنلاقي إن ليها إيجابيات كتير جدا. أولا هنلاقي إن الكورونا إدت فرصة كتير لإن الزوج يشوف زوجته وهي بتمارس الأعباء المنزلية يوميا، فبالتالي بدأ يعرف إن الزوجة دي زوجة مطحونة، بدأ يعرف كمية المسؤولية الملقاة على الزوجة اللي هو ما كانش بيحس بيها لأنه أغلب الوقت برا البيت، فكنا بنلاقي إن ما فيش مشاركة ما بين الزوج والزوجة. لكن بعد ما الزوج بدأ يقعد مع الزوجة في البيت بقينا نلاحظ إن هو حتى لو مش بيشاركها فهو مقدر المجهود اللي بتبذله علشان تخليهم مستقرين في الحياة اليومية أو سعداء في الحياة اليومية. كمان على الجانب الآخر هنلاقي أن الزوجة بدأت تحس أن زوجها قاعد في البيت جنبها. وجود الزوج في حد ذاته في البيت بيخلق نوع من أنواع المودة والحب والشعور بالاستقرار النفسي اللي الزوجة بتبقى محتاجة له، فده خلى في روح من روح الألفة والتعاون ما بينهم. كمان إدى مساحات كبير جدا، مساحة كبيرة جدا إن الزوج والزوجة يتكلموا في مواضيع مختلفة، يناقشوا أمور حياتهم، يتكلموا كل واحد يعبر عن وجهة نظره، حتى لو بيتكلموا في مواضيع عامة، حتى لو بيتكلموا في أزمة كورونا، إدى فرصة إن كل واحد يشوف مساحة تفكير التاني. ودي للأسف ما كان يعني بقت تتمحي في كتير من الأسر إن لأن ما فيش وقت طبعا للكلام أو للحديث، فبالتالي بقينا نلاقي إن محدش يعرف حد، محدش يعرف هو بيفكر إزاي. إحنا غرباء البيت، بنيجي من شغلنا ناكل ندخل ننام نصحى نروح الشغل. هنا بعد القعدة في البيت بقينا كل واحد يتكلم، بقى الأب يتكلم مع أولاده، بقت الزوجة تتكلم مع زوجها، فبالتالي زودنا الحميمية أكتر. اللي عايز أقوله في الرسالة بتاعت النهاردة إن كورونا زي ما ليها سلبيات فهي ليها إيجابيات، زي أي حدث أو زي أي مشكلة ما بنقع فيها بيكون ليها سلبياتها وبيكون ليها إيجابياتها اللي بنتعلمها. أتمنى إن إحنا زي ما هنبص للمشكلة دي أو للأزمة اللي إحنا فيها دي بجانب من الخوف والحذر، فبرضو نبص لها بجانب من التفاؤل والإيمان والثقة إن هي جاية الحكمة من عند ربنا وبتعلمنا شيء ما. بتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة مع أسركم في حب ومودة، وبتمنى أن الأزمة دي تمر علينا كلنا بخير إن شاء الله. دكتورة إيناس الشيخ، مدرس الإعلام إذاعة وتلفزيون. عزيزتي المستمعة، ومن أجل صحة أفضل لأعزائي كبار السن، هالة سالم وحماية ووقاية. الدكتورة أميرة جميل الطلياوي، استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار. صباح الخير يا دكتورة. أهلا، صباح النور أستاذة هالة. دكتورة، فيروس كورونا، كبار السن هم أكثر فئة يعني مهددة بالإصابة بهذا الفيروس، لماذا؟ الفيروس ده له عوامل خطورة، أهم عامل خطورة له هو السن. كل ما بيكبر السن وكل ما المضاعفات بتبقى حدوثها أكثر، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كبار السن بيبقوا عندهم غالبا أمراض مزمنة زي الضغط والسكر والقلب وهكذا، فده بيعرضهم أكثر كمان. الحاجة التالتة، بعض الأدوية بتقلل المناعة، فده طبعا بيخليهم أكثر عرضة للمضاعفات. كلنا عرضة للإصابة بالمرض، لكن المضاعفات هي المسألة الأخطر. دكتور، كيف نحمي أبائنا وأمهاتنا كبار السن من هذه المضاعفات لفيروس كورونا؟ الأهم حاجة هي الوقاية، التوعية، يليها التأكد من أن هم واعيين للمخاطر اللي موجودة بدون زعر. الأمر الآخر هو تقليل الخروج بره المنزل إلا للضرورات، إلا لو عندي مساحة فيها ممكن أتريض بدون ما أختلط بالناس، ده ممكن يكون موجود، ساعتها مفيش مشكلة. طرق الوقاية بقى هي أهم حاجة فيها، إن أنا لما بزورهم بيبقى في حاجة اسمها آداب الزيارة. إيه آداب الزيارة؟ أول ما بخش بقلع، لو أنا لابس جاكيت بقلعه على الباب، المفاتيح بسيبها، الموبايل، المحفظة، الشنطة، وبدخل على الحمام مباشرة، والشوز طبعا، بدخل على الحمام مباشرة، اغسل ايدي بالميه والصابون كويس قوي لمده 20 ثانيه ووجهي، وبعدين حتى لما اخش عليهم بعد كده براعي المسافه الامنه اللي هي الاتنين متر، ما يبقاش فيه تجمعات حتى واحنا بنزور اهالينا في بيوتهم، وما يبقاش دفنتلي فيه اطفال. دكتورة، أحيانا يعني أبائنا أمهاتنا كبار السن بيحاولوا يعني بيبقوا عايزين نبقى يعني حواليهم، نبقى جنبيهم، بنلمسهم، بنسندهم، إزاي أتعامل في هذه الحالة يا دكتور؟ طبعا اللي بيعتني بكبير سن ده هو اللي بيعتني بيه، هو اللي بيسنده، هو اللي بيأكله، هو اللي بيشربه وما إلى ذلك، ما عندوش غير إن هو قدر الإمكان. إذا لو ممكن إن هو اللي يقوم بالمهمة دي وأخ أو أخت آخرين يقوم بمسألة إن هو يجيبوله الحاجة البيت بحيث أنه ما يخرجش هو كمان، طبعا يكون أحسن. بس برضو لازال في التطهير، غسيل الإيدين المستمر. لو أنا عارف أن أنا عندي حامل للمرض، فأنا بستعمل ساعتها الماسك. الماسك بيكون النوع اللي فيه الفلتر ساعتها، لو أنا عارف أن أنا حامل للمرض. وطبعا الماسك له أداب هو كمان، أنه هو بيتلبس كويس، يتشد كويس على الوش، ويتغسل قبلها إيدينا وإحنا بنلبسه، وبعدين بعد ما نشده كويس على الوش، لما نيجي ما نلمسوش خالص، لما نيجي نقلعه نقلعه من ورا، ما نلمسش الجزء اللي هو الملاصق للأنف والفم، ونرميه في باسكت تكون مغلقة. وبعد كده العوامل اللي هي الاحتياطات الفضائية. واللي بيساعد بقلبه دون ما بعد شطار، دول بنود مصر وسنانا، دول عشارين صارمين، دول أمل مصر ودادا، متشكر مين ولا مين. يسلم الناس اللي صاحية شد حيلها للنهار، واللي بيساعد بقلبه دون ما بعد شطار، الأسرة المصرية مع الشيف حنان مدحت. صباحكم خير وجمال وفوسفور وصحة حلوة. تعالوا نعمل صنف بسيط ومن حاجات بسيطة في البيت وبكمية قليلة كمان. تعالوا نعمل النهاردة الجمبري بصوص الكاري. كتير هيقولي الجمبري غالي، لا، احنا ممكن نجيب كمية بسيطة من الصغير، بنقول عليه بيبي شريمب او بيبي جمبري، اللي يعجبكم كمية بسيطة، ونقدر نعمل بيها الصوص اللي بالكاري، وهيتقدم جنب رز ابيض هيعجبكم جدا، او رز اصفر بالكاري والكركم برضو هيعجبكم قوي، وهيملى الترابيزة بتاعتكم. يلا نبدأ مع بعض بمقدرنا. محتاجين اي كمية جمبري انتوا بتحبوها على الكمية اللي انتو محتاجينها حسب عدد افراد الاسرة. محتاجين معلقتين دقيق، معلقة زبدة، معلقة زيت، كركم، كاري، ملح، فلفل اسود، وشوية مية مغليين او كريمة لباني، او شوية لبن مش هنحتار خالص، او شوية شوربة من بتاعة سمك انت كنت عاملها قبل كده. هنبتدي نشتغل. هنجيب طاسة سخنة ونحط فيها معلقة الزبدة ومعلقة الزيت وننزل بالجمبري بعد ما نكون نضفناه وشلنا كيس الرمل اللي بيبقى حبل الرمل اللي بيبقى في ظهره وده مهم جدا عشان ما يبوظش الأكلة بتاعتنا ونكون مصفيينه وضروري يكون متصفي كويس قوي وناشف علشان ما ينزلش زفرته في قلب الصوص اللي هنعمله. بعد ما شلناه من المصفى نجيب الطاسة نسخنها نحط فيها الزبدة والزيت وننزل بالجمبري على نار عالية. هو ما بيحتاجش دقيقتين ثلاثة علشان بس لونه يبقى أورنج، يعني لونه برتقاني شوية بحيث انه يغير لونه وما ينشفش مني لانه لسه هياخد مرحلة تسوية تانية بخلطه مع الصوص. بعد ما بياخد اللون ده بنحط الملح والفلفل ونحط كركم ونحط كاري وشوية لو عندك بهارات سمك ممكن تحطيها، تديله تقليبة حلوة قوي ونفضيه في طبق ونركنه على جنب. نفس الطاسة اللي عملنا فيها الخطوة بتاعت الجمبري والتوابل بتاعته بننزل عليها، لو لقيتي كمية الدهون قلت لا ممكن تزودي شوية زبدة كمان مش هيجرى حاجة خالص وهيدي طعم جميل. ننزل بمعلقتين التلاتة الدقيق اللي قلنا عليهم نديها تقليبة هتاخد طعم الجمبري وهتاخد طعم التوابل اللي قلنا عليها ونحط معها زيادة كمان شوية كاري شوية كركم صغيرين. أول ما يبتدي ياخد لون خفيف ننزل باللبن أو المية المغلية أو شوربة السمك اللي عندنا أو الكريمة اللباني نشوف السمك بتاعها بقى إيه. أنا مش عايزاه تقيل، أنا عايزاه صوص خفيف جدا ينفع أخده بالمعلقة وأحطه على الرز، يكون سمكه متوسط. بعد ما ياخد السمك بتاعنا المتوسط اللي احنا عايزينه نقدر نرجع تاني الجمبري اللي كنا سويناه وشوحناه نحطه علشان ياخد الطعم. اول ما ياخد غلوة بسيطة نشيله ونركنه، تقدري تحطي معلقة قشطة كمان في الاخر خالص عشان تدي طعم كريمي جميل جدا وتقدميه وتجمليه بكسبرة خضرة جميلة يدي لون اخضر وتجملي اكلك وتزودي الالوان فيه عشان يفتح النفس وتزيد قيمته الغذائية. يتقدم جنب رز اصفر او رز ابيض على سفرتك ومليون هنا على قلبكم. كانت معاكم حنان ملح. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.